هل أجر مستمع القرآن مثل القارئ؟ والله الذي يبدو والله أعلم أن المستمع يكون له من الأجر مثل أجر القارئ. نعم، الدال على الخير كفاعله، من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، فالدال على الخير كفاعله. المستمع التالي والمستمع للتالي للقارئ يعني بإذن الله يشتركان في الأجر.